أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فعلم الدين سبب لمعرفة الحق. علم الدين تعرف طريق الحق، طريق النجاة الذي يوصلك إلى الجنة. والدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الذكي الفطن ينظر إلى راحة مستقبله، الذكي ينظر إلى راحة مستقبل، هذا هو الذكي. الأنبياء والأولياء ينظرون إلى راحة مستقبلهم. هو حتى في أمور الدنيا يقول لك إنسان اللي هو الذكي يعرف ينظر إلى ينظر البعيد، يقول ينظر البعيد، هذا يقول. فالذكي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس، الكيس معناه ذكي في العربية الفصحى، كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز قال: من أتبع نفسه هواها. إذن الذكي الفطن هو الذي ينظر إلى المستقبل، راحة المستقبل. ما هو راحة المستقبل؟ ما بعد الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا كن في الدنيا كعابر سبيل. إذن الذكي هكذا ينظر إلى راحة المستقبل، هذا الذكي. أما اللي مش ذكي ينظر، يعني ينظر يعني على إلى قريب، ينظر إلى قريب، يفرح بالمال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قصور وكذا، مش حتى قصور، هي فيلا اثنين فرحان بها وقفل هناك. أما الذكر إلى مستقبل، قل يعني يعمل حسابات جد جد، يقول لك انا ميت، هذه ليش كلام، هاي ليش نقاش ولا خلاف، ميت، انك ميت وانهم ميتون، يقول لك انا ميت، هذه ليش لا نقاش ولا خلاف، فما حتى بشر ينازع في هذا، حتى الملحد ما ينازعش في هذا، يقول لك انا ميت، كل لحظه تقربني من الموت، كل لحظة ما عادش تعود، لحظة تولي تعداك الدينة ما عادش ترجع أبدا، لحظة اللي تتعدى ما عادش ترجع أبدا. هو في الإسلام بين قوسين لا يجوز، لا يجوز الإنسان يقول كما يقول الكفار نرجع للماضي أو نمشي للمستقبل كما يوروه في الأفلام، هذا لا يجوز، هذا خلاف الدين، لأن الماضي هو ما يعني انعدم، الماضي انعدم ما عادش يرجع، والمستقبل ليس موجودا، ما لم يجد، لم يجده الله، الموجود هو الحاضر. إذن اللحظة التي تتعدى لا تعود أبدا أبدا. صحيح الإنسان لو يخمم هيك ويفهم الدنيا أراه يسلكها يعني محضر يتعدى ما عادش يرجع. ولو تعطي مليارات الدنيا كاملة لحظة واحدة نفس واحد ما عادش يرجع أبدا. هو هذا الوقت كل لحظة قربت من الموت. فالإنسان الذكي يتعب للآخرة، الناس يتعب يشري وكذا وكذا وما يتعبش القبر بلاده يشريهم كذا ويعمل كذا ويخلي المال ويروح. الإنسان الذكي يحضر القبر، يزين القبر، يزين كما قال سيدنا عمر: تزينوا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا ليوم العرض الأكبر. تزين سميش العرس يزين ويحضر، تزين يوم العرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذون الذكيين شكون هذا؟ قال لك الناس فهم مين؟ فهموا الدنيا رغم كان خليفة وكذا ما فهموا الدنيا. فنتبعوا شكون نحن؟ نتبعوا هذا مجمعة سياسة ومجمعة كذا وتنجيل ها نتبعوا ها قدوة عنا ناس تبعوهم. شوف كيف كلام عمر كيف فهم تعلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الذكي يبني قبره يبني الآخرة. باش تبني؟ هم فلوس ما ثمش رشوة وفلوس ويوم القيامة ثمش نعطيك الشاوش نعطيه فلوس ثمش من هذا شنو؟ ثم حل واحد يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله. يبقى واحد يرجع فين؟ ثمش ما نجمش يدخل يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. إذا ماذا يبقى؟ عمل العلم والعمل، العلم الدين وتطبيقه، هذا هو الذي ينفعك في قبرك. علم وعمل هذا ذكي. شفت ذكي لو تحللها بسهولة شفت. وهذا التحليل ما يقدر ينازع فيه حد. تحليل الكمال نجيش إنسان قول لي لا ما فهمش منها أنا ما نموتش ما يقدرش. نجيش إنسان يقول لها نهز الكونت متاعي والسيارات وكلها نهزها في القبر. يقدر ينازع فيه حد التحليل هذا. يعني التحليل واقعي وصحيح ما فيش كلام وما فيش غبار. لكن وين المعركة لهنا؟ المعركة مع النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. العلماء يقولون من اتبع الهوى هوى، نتبع الهوى هوى. فالنزاع هو كما قال الرسول ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. تغلب نفسك خاطر تتعلم الدين وتفهم وتركز تحتاج تغلب النفس. النفس لو فلوس وكذا ورفاهة وكذا وماكلة من غير ما تغلبها تبقى ساعتين تافهة. لو فيه تفريق فلوس ومليارات الناس تبقى خمسة سوايا يسمع لك حكايات وأضاحيك تتعدى بسهولة ما يحتاج يغلب النفس. أما تفهم الدين وتركز وكذا وتتبع وتحلل يحتاج تغلب النفس، يحتاج تغلب النفس. أليس في عهد الرسول كان يقولوا يحذروا من الرسول وكذا يقولوا شاعر مجنون؟ فكيفاش تبعوا الرسول؟ غلبوا النفس. قبل ما يغلبوش النفس قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهرعون. معليش نخمم أنا أو لقيت جدي على الدين نتبع فيه وشكون هذا جديد نتبع فيه؟ ما خممش بقى على الضلال والكفر. أما اللي دخلوا الإسلام كعمر وكذا وأبو بكر وكذا وكذا خموا كذا وجاهدوا مش فهموا تبعوا لأنه يعني مش تبع الحق خذ تخدم مخك يتبع الحق الرسول يدعو إلى توحيد الله، خدم أخر الأصنام كذا عندها حد وشكل ومقدار، لا تكون إله. كيفاش أنا نتبع مجرد خاطر آبائي كذا؟ خمموا تبعوا الحق مع الرسول، عنده معجزة، إذا الله أعطاه معجزة أمر خارق العادة فهو على حق. فتحتاج تفهم الدين زادا وتطبق الدين إلى جهد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو في القرآن في الحديث لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. والإنسان سمي إنسان قلب من النسيان، قد هذا سمع الإنسان لكن يحتاج إلى، ورد السعيد من وعظ بغيره، حتى الصلاتين قبل يجيبوا وعظ، كانوا قبل الصلاتين يخلصوا واحد وعظ عمنا الوعظ، حتى الصلاتين يعني عندهم يعني ملك وكذا لكن يخموا في الآخر يجيبوا الوعظ، أعطينا الوعظ. إذن إذا باش نبينوا أمر مهم، يعني ركزوا عليه، أمر مهم يعني في العقيدة الإسلامية. Donc on a dit brièvement que, en introduction, que toujours comme rappel, parce que l'homme, en arabe on dit insan, ça vient de nisyan, il oublie. Et Allah Ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، fait le rappel plutôt croyant. Dans le hadith qui signifie le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à la fin, soit le paradis. Donc on a dit l'intelligent, il voit loin, il voit à long terme. L'intelligent, il voit le repos, il cherche son repos donc éternel. L'intelligent, il se dit, bon, il fait une analyse correcte de la vie. Il dit, bon, je vais mourir. Personne ne peut contredire dans ça. Personne ne peut diverger sur ça. Je vais mourir. Et chaque respiration ne revient plus. Ça y est, ça revient plus. Même si tu donnes tous les milliards, c'est impossible. Chaque instant, ça revient plus jamais. Plus jamais. Chaque instant, ça te rapproche de l'échéance. Entre parenthèses, on a dit, bien sûr, par exemple, sur ce sujet, il n'est pas permis de dire je retourne vers le... aller retourner vers le passé, comme disent dans des films, ou retourner vers, aller vers le futur, parce que le passé n'existe plus, et le futur n'existe pas encore. C'est Dieu qui crée chaque instant. Donc chaque instant qui passe, il est passé dans le néant, il ne revient plus jamais. Quelqu'un qui réfléchit comme ça, il dit, bon, il faut que les jours sont comptés, il faut que je prépare. Je décore ma tombe, je prépare pour le delà, comme l'a dit Saïd Mahomar, embellissez-vous pour la grande exposition. Pourquoi il dit cette parole? Il a compris, la vie c'est quoi? Le prophète il a dit, je suis par rapport à cette vie, dans le sens du hadith, comme un voyageur sur une monture, il s'est abrité sous un arbre, ensuite il a laissé l'arbre et il est parti. Donc l'intelligent, il voit loin. Mais celui qui n'est pas intelligent, il voit juste ici. Il dit, bon, plaisir ici, mandat, les enfants, l'argent, les constructions. Il voit les choses éphémères. Mais celui qui n'est pas intelligent. Mais l'intelligent, il voit loin. Il dit, bon, je vais mourir, donc il y a l'exposition des actes, donc il faut, je prépare pour l'au-delà. Comment je prépare? Il n'y a pas, tu donnes de l'argent pour passer, comme ici, des pistons, ça, il n'y a pas, ça ne marche pas. Comment ça se passe? Comme il a dit le prophète, suive le mort. Trois, c'est bien son argent et ses actes. Reste un et reviennent deux. Reste ses actes, ses biens et son argent reviennent. Donc, les actes. Comment tu embellis, comment tu prépares les actes? Apprendre et pratiquer. Apprendre et pratiquer. C'est comme ça que tu te prépares. Donc sur ce sujet, personne ne peut contredire. Personne. Personne ne peut dire, ah non, moi je vais vivre tout le temps. Personne ne peut dire, ah non, mais moi je peux emmener mon compte bancaire et mes biens, mes gardes. Donc ce sujet, personne ne peut contredire en fait. C'est où en fait, si on peut dire le combat? C'est contre ton âme. Parce que Allah dit dans le Coran, « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى » Contredire le penchant de l'âme. « وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Ne suis pas les mauvais penchants, c'est cet égard. « عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » la voie agréée par Dieu. prophète, il a dit, le fort, c'est pas celui qui a vaincu les gens. Le fort, c'est pas celui qui, voilà, il a construit, il a une belle Mercedes, voilà, des comptes, c'est pas celui-là. Le fort, c'est celui qui a vaincu soi-même pour obliger à suivre la voie de droiture. C'est ça le fort, en fait. C'est celui-là, l'intelligent, qui est fort, donc, qui a compris à la vie, en fait. Il contredit. Parce que, on a dit, pour le plaisir, pour passer des heures à écouter s'il y a de l'argent, s'il y a distribution d'argent, ou passer du temps à rigoler, ou à manger, il n'y a pas besoin de contredire l'âme, c'est facile. Mais comprendre la religion, se concentrer, suivre le chemin de droiture, ça demande l'intelligence, c'est-à-dire contredire, réfléchir, contredire le mauvais penchant de l'âme, comme le prophète, alayhi salam, il disait attention aux magiciens, poètes, fous, etc. Ceux qui n'ont pas réfléchi, ils voulaient la facilité, ils ont dit non, moi, mes parents, nos parents, comme c'est dit dans le Coran, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari la mura'un. Ils ont dit, ah, nos parents, ils ont une religion, on est resté dedans, et voilà, pour la ligne. C'est qui les autres qui ont contredit le penchant, le mauvais penchant de l'âme, et ils ont réfléchi, ils ont analysé, ah, il dit que Dieu est unique. Les statues, c'est vrai, ils ont une forme, une quantité, ils ont besoin de qui leur donner cette forme, cette quantité, ils ne peuvent pas être Dieu. Il a des miracles, le prophète. Donc Dieu lui a donné des miracles, ça veut dire qu'il dit la vérité. Donc ils ont analysé, ils ont fait cet effort, ils ont suivi le chemin de droiture. Donc la religion demande d'efforts intellectuels pour suivre la vérité. Pour suivre la vérité. Donc c'est ça l'intelligence. On voit bien, un peu de temps c'est quoi quelqu'un qui a compris à la vie. Tout simplement, personne ne peut contredire sur ce point-là. Donc c'est clair qu'il faut... contredire le mauvais penchant et comprendre la religion et suivre le chemin agréé par Dieu. فات الخمسين وكذا مسائل يعني في العقيدة ما يعرفوهاش سبحان الله فالعقيدة هي واحدة عقيدة الأنبياء هذا بيناه إن الدين عند الله الإسلام الدين الصحيح هو من آدم إلى محمد دين واحد كل ما يخالف ذلك هو ضلال فطريقة الرسول طريقة واحدة أما الرسول بيننا الناس عليه الصلاة والسلام مش تنحرف عن هذه الطريقة عقيدة الإسلام أن الله خالق كل شيء خالق النوايا والأفكار والأجسام والحركات والسكنات كل هذا بخلق الله ولا يشبه شيء سهل الله خلق كل شيء مش بشيء كل شيء نفس متاعك الحركة الفكر متاعك الميل متاعك الاختيار متاعك بخلق الله مستحيل في العقل هذا بيناه يحصل خلاف ما أراد الله بيناه سابقا والله غالب على أمره العقيدة واضحة أصل الطريق المستقيم هو العقيدة إذن في ناس خالفت كالمعتزلة في بينه رسالة ذكرها عالم رواها الإمام البيهقي يعني في الرد على الفرقة المعتزلة لأنه لابد كما قلنا الله تعالى بين في القرآن الكريم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا ولو شاء لجعلكم أمة واحدة يعني الله بيننا لو شاء الله لجعل كل الناس مثل الملائكة كلهم مسلمين الملائكة ليسوا إناث وليسوا ذكور دائما يطيعون الله لا يأكلون لا يشربون لا يتعبون دائما يطيعون الله فالله بيننا يعني عظيم قدرته أنه قادر يخلق صنف هذا صنف هذا ويخلق ما لا تعلمون ويخلقوا ما لا تعلمون خلق بشر إنس جن حيوانات كذا وكذا إذن خلق الكفار المسلمين خلق الخير والشر إذن هذا ما فيه سؤال قولش ليش كذا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. هذه فيش كلام. الكلام المهم هو أنك تبحث عن الحق وتتبع الحق. أما لا يجوز قل لماذا الله جعل طريق الحق وطريق الباطل ولماذا خلق الخير والشر، هذا ما فيش كلام، هذا ما لا يجوز لك تبحث فيه، هذا ممنوع منه. أما الذي تبحث يجوز وتتعمق فيه وتفهمه هو أن الله قدر الخير والشر كل شيء بتقديره، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، مستحيل يحصل غير ما أراد الله، هذا تفهم وتتعمق فيه هذا خير كبير لك، مش تفهم تفهم غير. أما تسأل لماذا الله شاء كذا وشاء كذا هذا لا يجوز. لو شاء لجعل كل الناس مسلمين، لشاء لجعل كل البشر في الجنة مباشرة، لكنه يفعل ما يشاء. إذن فالله تعالى جعل ناس مهددين ناس كفار، فالفرض عليك أنت تبحث عن الحق، ولا يكون منك إلا ما قدره الله تعالى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، يعني تعمل الأسباب ما يحصل منك إلا ما قدره الله، كل شيء بقدر قال الرسول، إلا حتى العجز والكيس، الفهم والغباء بخلق الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تتعلم تولي واضح تشرح هكذا بسهولة. كيف نشرح بالعلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقلنا فما زوز أمرين، أمر يعني الله يعني يفعل ما يشاء هذا ما فيش كلام، سر القدر هذا ممنوع منه لا تبحث فيه. أما تفهم القدر وأنه شيء كل شيء يحصل بتقديره ومشيئته الخير والشر كل هذا شاءه الله ولا يسأل عما يفعل، هذا واجب تتعلم وتتعمق فيه وتفهمه. أما تبحث لماذا هذا ممنوع منه، شفتوا يعني زوز المسائل ممنوع تبحث عن السبب. إذن الله شاء بعض الناس يكونوا مسلمين، بعض الكفار، بعض انحرفوا، يعني في زمن النبي بعضهم آمنوا بعضهم لم يسلموا، بعضهم يفهم العربي من عائلة النبي، بعضهم أسلموا بعضهم لم يسلموا، يعني كل هذا يبين لك عظيم قدرة الله تعالى وأنه يفعل ما يشاء ولا مكره له، لا غالب له ولا راد لحكمه. إذن فالمعتزلة من الفرق المنحرفة، إذن فرض عليك تتعلم وتحذر، هذا فرض. أما تقول لماذا الله جعل الناس ضالين هذا لا يجوز لك، بل الاعتراض على الله كفر. الإنسان يقول لماذا الله خلق إبليس ويعترض على الله، كيف الله خلق إبليس؟ الله يفعل ما يشاء، لا يجوز الاعتراض على الله. إذن المعتزلة هذا من الفرق المنحرفة ظهر، ولكن بعض الناس عندهم أفكار معتزلة من جهل. لماذا؟ لا، كيف يداول الجهل؟ كيفاش يداول الجهل؟ ثمش شرب تشربين ضد الجهل. كيف يداول الجهل؟ كما قال الرسول، الرسول أعطى الجواب. في ناس أفتوا بلا علم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام زوز أفتوا بلا علم هيك، فجرت الفتوى بتاعهم، واحد مات من الصحابة. الرسول قال قاتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العين السؤال. قال ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العين السؤال، يعني شفاء الجهل ما هو العلم. ثمش دراهم تمشي تشتري علم، العلم كيف؟ إنما العلم بالتعلم، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثمش دواء تعمل هكذا تولي عندك علم، ما ثمش من هذا. إذن شفاؤه كيف الجهل؟ بالعلم. إذن المعتزلة خالفوا، ففرض تحذر تفهم وتحذر. هذا البينون لما بعض الناس يعرفوش ما متى يجوز كذا متى يجوز كذا. إذن أمر معروف الله ذكره في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن تشرح وتبين هذا فرض. إذن في هذه الرسالة يبين يعني كيف يعني المعتزلة انحرفوا وخالفوا العقيدة الصحيحة، عقيدة الإسلام أن كل شيء بتقديره. لأن روى البيهقي عن سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال، إذن روى البيهقي، شكون البيهقي؟ عالم كبير نتاع حديث، العلم بالتعلم، العلم الدين اللي نحكوا فيه ما جبناش من الجيوب، ما جبناش من الدار، العلم اللي نحكوا فيه مش من الدار، جبنا تجلس تتعلم بالسند بالمتصل هكا العلم. إذن روى البيهقي عن سيدنا الحسين، شكون الحسين؟ ولد فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، إذن رضي الله عنهما لهنا عن الحسين وعلي طبعا، مش عن أبو طالب، لأن أبو طالب كافر، هذا كافر. بن قوسين بالطبع زي ما خصنا نشرحه خاطر برشا جهل، علي واحد من الصحابة الكرام ولد عم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. علي تبع طريقة أهل السنة والجماعة، يعني بعض الناس تسمع علي يقول كار شيعة، علي خاطيه شيعة كما سيدنا عيسى خاطيه المسيحية، سيدنا عيسى مسلم ولو يحكيوا عليها النصارى والمسيح هو مسلم سيدنا عيسى. سيدنا علي يحب أبو بكر وصحابي وأهل السنة يحبوا فاطمة وعلي ويحبوا الصحابة الكرام. إذن علي ليس على طريقة هذوما الناس اللي يدعيوا أنهم يحبونها. إذن والحاصل هو عالم صحابي. إذن قال الحسين، سيدنا الحسين قال: والله ما قالت القدرية بقول الله ولا بقول الملائكة ولا بقول النبيين ولا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول صاحبه إبليس. فقال الناس: تفسر لنا يا ابن رسول الله. إذن سيدنا الحسين قال، يرد على المعتزلة، قال كلامهم مخالف، قال والله ما قالت القدرية بقول الله، قال في قول الله ولا بقول الملائكة ولا بقول النبيين ولا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول صاحبهم إبليس، خالف حتى صاحبهم إبليس. قالوا له اشرح لنا معنى الكلام هذا. إذن قال الله فقال، يشرح الكلام هذه تتم الكلام مرة ثالثة عن لينفيوا أن الله قدر الخير والشر. عقيدة أهل السنة الله قدر الخير والشر، لكن يرضى الخير ولا يرضى الشر. إذن قال الله عز وجل، ده يشرح، قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، سورة يونس. فالمعتزلة خالفوا الله تعالى في قول هذا، لأنهم قالوا: والعياذ بالله، العبد خلق الحسنات وعاملها فصار فرضا على الله أن يدخله الجنة، وليس إدخاله للعباد الجنة فضلا منهم. فمعناه على زعمهم أن الله مديون للعباد لأنهم خلقوا هذه الحسنات فهو ملزم بأن يدخلهم الجنة. والصواب والحق أن الله تعالى فضلا منه يدخل المؤمنين الجنة، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي ألهمهم أعمال الخير، وهو الذي خلق فيهم هذه الجوارح، وهو الذي خلق فيهم العقل الذي يميز بين الحق والباطل والحسن والقبيح، وهو الذي خلق أعمالهم وميلهم ونيتهم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وهو الذي خلق هذه الجنة. فإدخال الصالحين الجنة ليس فرضا على الله، ليسوا ممتنين على الله بل هو الممتن عليهم. هذا معنى كلام سيدنا الحسين رضي الله عنه. كذلك الله تبارك وتعالى لما قال ويهدي من يشاء أفهمنا أنه لا يهتدي أحد إلا بمشيئته الأزلية. إذن لا يهتدي أحد إلا بمشيئة الله الأزلية. الله قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد خالفت المعتزلة الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأنهم قالوا نحن بإرادتنا نخلق المعاصي والشرور. قالوا الله ما له تصرف في ذلك والعياذ بالله. قالوا الله سيد مغلوب، والله أخبرنا أن العبادة لا تحصل منهم مشيئة إلا أن يشاء الله في الأزل أن يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني لكم مشيئة لكن خلقها الله فيكم، اختياركم بخلق الله. وخالفوا قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فهذه الآية أيضا فيها دليل على أن أعمال القلوب من الخلق بمشيئة الله. إن الله لأن الله تعالى أخبرنا عن سيدنا محمد أنه ينسى إن شاء الله نسيانه، أما ما لم يشأ الله تعالى أن ينسى شيئا مما أنزل عليه من القرآن لا ينسى. في قوله تعالى إلا ما شاء الله دليل على أن القلب كما ورد في الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، رواه مسلم. هنا معناها الله يتصرف، هنا إصبع بمعنى القدرة والتصرف، هذا من باب المجاز كما بينا، هذا عقيدة أهل السنة. الله لا يسب بالجوارح إنما هذا المجاز يسمى، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقدرة. إذن وأما مخالفتهم للملائكة، لأن الملائكة وردت في القرآن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سورة البقرة، معناه العلم الذي فينا أنت تخلقه يا الله. وكذلك سائر أعمالنا الباطنية والظاهرية لا تكون إلا بمشيئة الله وخلقه. أما المعتزلة قالوا علومنا وإدراكاتنا نحن نخلقها، قالوا والعياذ بالله علومنا وإدراكاتنا نحن نخلقها. وهذا يوجد بعض الناس يعني تراهم في التلفزة وكذا يقولوا شيخ ويسموه دكتور وكذا ويقول هذا الكلام، يقول أعمال العبادة الله ليس له دخل، هذا كفر واضح. شوف الكفر، يعني جعل الله مغلوبا. علماء قالوا، علماء الإسلام قالوا عن المعتزلة جعلوا الله كمن كالمثل الذي يقول أدخلته بيتي فأخرجني منها. المعتزلة يقول ربي أعطانا العباد القدرة فولى عاجز، كما يقول دخلت للدار خرجني منها. شوف كيف جعل الله كما المثل يقول دخلت للدار خرجني منها. أما حقيقة الأمر كل لحظة كل نفس كل فكرة يخلقها الله، لكن الله يرضى الخير ولا يرضى الشر ولا يسأل عما يفعل، هذه القاعدة نتكلمها. وإذن وأما مخالفتهم للنبي، قالت مخالفوا الملائكة وخالفوا الله وخالفوا الملائكة وخالفوا النبيين. قال النبيون ما أخبر الله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، سورة الأعراف. النبيون قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. بعض أنبياء الله تعالى قال في مقام التبري من المشركين، في مقام التبري من المشركين وأعمالهم ونحن ليس لنا أن نعود في ملتكم، معناه نحن أنقذنا الله من أن نكون في ملتكم، لا مش معناها كانوا كفار، لا، معناها الله حافظنا، يعني الأنبياء محفوظين من الكفر قبل نزول الوحي. ما فيش نبي عمد الأوثان بعد اهتدى، لا، الأنبياء محفوظين من الكفر، هذا معناه الله حافظنا. كما الحديث اللي علم الرسول لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا سيدنا إبراهيم مر أمتك فليكثر من غرس الجنة، قالوا وما غرس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تذكر هذا لك شجرة في الجنة. شوف الرسول قال أتدري ما معناها؟ قال لي عبد الله بن مسعود، قالوا معناها لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فيها المعنى الكل اللي نحكيه فيه في الكلمة هذه. لهذا يقولها تغرس له شجرة في الجنة ما شاء الله. إذا قالوا يعني إلا أن يشاء الله، معناه لو شاء الله تعالى في الأزل أن نتبعكم لاتبعناكم، معناه الله هو حافظنا. إذن الله هو الذي يحفظ، حتى الأنبياء محفوظين من الله. إذن وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، سورة هود. يعني قال تعالى حكاية عن سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هنا نوح أثبت لله تبارك وتعالى المشيئة لأعمال العباد خيرها وشرها. قالوا يعني ما نصحة متاعي ما ينفعكمش إذا الله شاء أنه بتقوا كفار، معناها شمعتها هنا نفع الأسباب، معناها نفع الأسباب. مثل أعطيهم مثال المرة السابقة، قلنا إذا إنسان يشرب الخمر ولا كيف تنصح فيه، قلنا قد يقول لك الله ما شاء لي هكذا، قلنا لا يجوز تقول لا، قلوا نعم كل شيء بتقدير الله، لكن أنا أعمل الأسباب، كلمك أرجو الله يهديك. لأن المعتزلة أعطينا مثال، هذا المثال أعطيه واحد يناقش، هذا مثال وقع واحد مع المعتزلة، واحد كافر أصلي، هو المعتزل كافر لكن مع واحد يعبد في النار، قالوا أسلم، شفنا المثال، قالوا أسلم، قال والله ما شاء لي، في عوذ يقول له يعني هو ضال، لو كان مسلم يقول له كل شيء بمشيئة الله، هذا ما فيش كلام، لكن أنا أفعل السبب وأرجو الله يهديك، لا نعلم المستقبل، أنا وأنت لا نعلم ماذا شاء الله لك بعد هذه اللحظة، هكذا الجواب. أما نخرج قالوا المعتزل، قالوا لا الله شاء لك ولكن إبليس منعك. إيش قال الكافر الآخر؟ قالوا أنا نبقى مع الغالب المال. قالوا إذا أنا مع الغالب. قالوا ما هكذا يعني إيش معناه؟ معناه أنت قاعد تقول لي إبليس غلب ربي وأنا نبقى مع الغالب. شفتوا كلام الفاسد يؤدي إلى الفساد. أما أهل السنة ميقولش الكلام هذا، ميقولش الله شاء ولكن إبليس غلب. هذا المعتزلي اللي قال له هذه قصة واقعية. أما العقيدة الحقة لا أحد يغلب الله والله غالب على أمره. إذا إنسان كافر الله قدر له، مش إبليس غلب الله والعياذ بالله من الكفر والضلال. شفتوا يعني قد بعض الناس تجدهم عندهم الأفكار هذه اللي هي كفر والضلال. إنسان يعتقد شيء حصل من غير مشيئة الله كان يقول الله تغلب، وهذا كفر والضلال واضح. شفتوا هذيك الكلام يعني. إذا وأما مخالفتهم لأهل الجنة، وقال سيدنا حسين خالفوا كذا وكذا وكذا وخالفوا أهل الجنة، فأهل الجنة قالوا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سورة الأعراف. يعني هؤلاء المعتزلة خالفوا، شفنا خالفوا الله والملائكة والنبيين وأهل الجنة وأهل النار وإبليس وهو جاي، حتى أخوهم إبليس خالفوه. إذن اعترفوا أهل الجنة بأن هذه الأعمال الصالحة التي استحقوا بها هذا النعيم المقيم ليس إلا بمشيئة الله وخلقهم فيهم وخلقه فيهم، يعني هو الذي خلق فيهم هذه الأعمال بسببها دخل الجنة، معناها دخول الجنة فضل من الله. ولولا أن الله خلق فيهم ذلك ما دخلوا هذه الجنة ولا نالوا هذا النعيم. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هكذا في السورة. المعتزلة خالفت فقالت نحن خلقنا إيماننا وأعمالنا الصالحة فلذلك صار على الله فرض أن لازم أن يثيبنا. هل شو يقول المعتزلة؟ هذا كفر. وأما مخالفتهم لأهل النار، خالفوا أهل النار، وقال في الرسالة سيدنا الحسين أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا، سورة مؤمن. هذا الكلام أيضا فيه اعتراف ضمني بأن الله تبارك وتعالى شاء وخلق فيهم الضلال الذي استحق فيه النار. قالوا أهل النار غلبت علينا شقوتنا، معناها الله يعني شاء ومشيئته يعني تغلب كل شيء، كل شيء يحصل مشيئته، شاء أن نكون كفارا فمتنا كفارا، غلبت علينا شقوتنا. لكن الله قلنا هذا كله تتعلم، أما قل ليش وعليش وكيفاش، حرام ممنوع وضلال. إذا تعطلب على تقول كيفاش يعذب الناس، هو خلقهم يعذبهم، أليس راضيع يموت وتحرق وكذا ويصير له كذا وكذا وهو ما عملش حتى إثم، أليس يحصل هذا؟ الله إن ربك فعال بالنبي. إذن سؤال علاش وكيفاش لا تسأل فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. أما مخالفتهم في الأخير قال شنو؟ قال خالفوا حتى أخوهم إبليس، صاحبهم إبليس خالفوه، حتى إبليس يعرف العقيدة هذه وهو كافر، هو كافر إبليس لكن يعرف. أليس الله قال عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ قال الإنسان يعرف لكن يتبعش، المعرفة وحدها ما تكفيش. إبليس هو كافر، لأنه حتى واحد من الدجال هذوم اللي عدوا في التلافذ قال لهم طب يا جماعة إبليس كفر ولا ما كفرش؟ قال لا والله إبليس ما كفرش، الله قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو عمل روح محامي على إبليس، هذا إنسان عمل روح داعي وكذا، هو في الحقيقة ما كان الناس يخلصوا فهم شيء حرف الدين، عمل محاضرة يدافع على إبليس. إبليس صحيح يعرف قال يعني فبما أغويتني، قال إبليس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال إبليس قال فمعنى أن معنى كلام إبليس يا رب لأنك أغويتني، أي كتبت علي الغواية، أي أن أضل باختياري ضللت، يعني خلقت في الضلال فاخترت للضلال لأنك أنت خلقت في الضلال. قال أنا أقعد لبني آدم صراطك المستقيم، أي لأخرجهم وأبعدهم عنهم. هذا إبليس صار أفقه من المعتزلة لأنه عرف أن الله هو خالق الغواية والضلال في من ضلوا من عباد الله، وأنهم ليسوا مستقلين عن مشيئة الله وتخليقه، أي لا يعملون شيئا من غير أن يستسبق مشيئة من الله في الأزل في ذلك الذي حتى يحصل منه. إذن إبليس هو كافر لكن يعرف مسائل، قد كافر يعرف مسائل أكثر المعتزلة. قال فبما أغويتني، اعترف أن الله هو الذي أضله. إذن هذه مسائل مهمة بعض الناس لا تعرفها. في ناس يعني في 50 عمرهم يعني لا يعرفون هذه المسائل، وهي أصل الدين، هذا من أصول الدين اللي نحكي فيه. إذن هذا رواه البيهقي، إذن قلنا عن سيدنا الحسين بن علي ابن حسين بن سيدنا علي بن أبي طالب. ومثل هذا الكلام رواه البيهقي عن سفيان بن عيينة الذي هو من أئمة المجتهدين الذين أخذ الشافعي وغيرهم عنه حديث النووي بالأسانيد لأنه كان محدثا أكبر سنا من الشافعي سفيان بن عيينة. إذن هذا حبينا نبينه لأنه تتم الكلام كما في أن الله خلق الخير والشر ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، يعني يتلخص يعني في كلام قليل هو راه أنه كل شيء بخلق الله، لا يحصل شيء من غير مشيئته، وهو يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، هو خلق أعمالنا وأفكارنا والهداية والضلال، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، فأكبر نعمة هي نعمة الإيمان. يعني الدين سهل، لهذا قلنا مهم الإنسان يركز، غير يحتاج إلى تركيز وفهم، لهذا قلنا يحتاج إلى مخالفة الهوى، هو النفس لو مسائل ومسلسلات وكذا وسياسة وكذا وكلام وكذا متاع ضحك يبقى ساعات. أما هنا تحتاج تغلب نفسك وتركز وتفهم الدين يحتاج ذكاء. الله قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. معناه اللي ما عطاش أهمية خلى عطاش أهمية هو اللي يخسر، هو اللي خاسر، لأن الله لا يضر أحد من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. إذن هذا يعني موضوع مهم بالطبع. إذا إنسان خالف في هذا أو اعتقد اعتقاد مخالف يعني اعتقد أن شيء يحصل بغير مشيئة الله هذا خرج من الدين، خرج من الدين ليس مسلم، لا ينفعه إلا أن يتشهد ويترك العقيدة الفاسدة، يترك العقيدة الفاسدة إذا اعتقد اعتقاد مخالف في هذا. قدموا إن شاء الله، بارك الله فيكم، قدموها في من هذا، قدموا إن شاء الله. Avancez, s'il vous plaît. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad, al-Tahim al-Amin, al-Mazakhna, al-Mandaf, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, Subhana, Rabbika, Rabbil Izzati, amma yasifun, wa salamu ala Muhammad, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-Mazakhna, al-M